Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bismillahi velhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Daimen ve ebeden nes'adu bi zikrillahi ve tatmeinnu kulubuna bi zalik. Lekad kâlallahu teâlâ lezîne emenu ve tatmeinnu kulubuhum bi zikrillah. Ela bi zikrillahi tatmeinnu l-kulub. Ellezîne emenu ve amilu s-salihâti tûbe lehum ve husnu me'âb. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لك بكل تسبيحة صدقة وبكل صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تكبيرة صدقة أيضا نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سامعين مطيعين لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله يسأل عن قول الله تعالى لا إكراه في الدين كيف الجمع بينه وبين قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا لأن في ذلك أقوال أولها أن الآية على ظاهرها أنه لن يستطيع أحد أن يكره قلب أحد على الدخول في الدين فالكلام متعلق بالقلب فلا تسلط لأحد على قلوب العباد كما قال تعالى لست عليهم بمسيطر كما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار أي لن تستطيع أن تجبر قلوبهم على الإيمان معنى قوله لا إكراه في الدين ليست خبرا معناه الناهية إنما هي على ظاهرها لن يستطيع أحد أن يكره أحدا على الدخول في الدين ليس لأحد تسلط على قلب أحد كي يدخله في الدين هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن هذا منسوخ بآية السيف التي هي قاتلوا الذين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الوجه الثالث أن هذه خاصة بأهل الكتاب منهم أدوا الجزية والله أعلم يسأل أو تسأل السائلة تقول أفطرت 20 يوما ولا تستطيع الصيام ماذا تفعل إذا وعافاك الله وشفيتي بإذن الله أقضي ما عليك وفقك الله يا شيخ أحمد الحكيم حديث منك هل يجوز المرأة أن تعتم بابنها غير البالغ في الصلاة إن كان مدركا للصلاة وذلك لأن عمرو بن أبي سلمة أو عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وهو ابن 8 سنين أو ابن 6 سنين كيف نجمع بين قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته وقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطعتم ابتداء من العلماء من يقول بالنسخ فلما علم الله أننا لن نستطيع أن نتقيه حق تقواه قال لنا اتقوا الله ما استطعتم وهذا الاتجاه اتجاه ضعيف في التفسير وإنما الآيتان معناهما واحد فاتقوا الله حق تقاته قدر استطاعتكم ما حكم العمل بالمحاماة وفقا للقوانين الوضعية إذا كنت ستحرم حلالا أو تحلل حراما أو تدافع عن باطل فلا يجوز لك أن تعمل في هذا الباب أما إذا كنت ستقر حقا أو تضحض باطلا فلا بأس بذلك وليدي طردني من منزل ولا يحبني ويفرق بين حقي وإخوتي ويفضلهم علي اصبر على ما يصدر من الوالد من تجاوزات في هذا الباب وإلا فالآباء يلزمهم أن يعدلوا بين الأبناء قدر استطاعتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم ما حكم من يفطر في رمضان بحجة أن عمله صعب ليس له عمل غيره؟ يأثم، هذا يأثم بلا ريب. حكم قص بعض الشعر وترك البعض بحيث منتصف الشعر أطول من جوانب الرأس، هذا لا يجوز ويدخل في باب القزع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، والقزع أن يحلق بعض الشعر ويترك البعض. حديث من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه سنده فيه ضعف. حديث من فطر صائما فله مثل أجره ضعيف. هل يجوز المرأة أن تحتفظ حذرة يا أخوة الحركة سريعة؟ قل اشتريت شقة لكي لا أضع المال في البنك وقد أبيعها بعد ذلك، وأنا لست تاجرا في الأصل، هل علي زكاة؟ إذا كنت اشتريت قنية لك ولأولادك فلا زكاة عليها، إذا كنت تاجر أراضي عليها زكاة. كثرة القسم ونسيان العدد. اتق الله ما استطعت واحتط لدينك. كفر أكثر مما تظن أنك أقسمته حتى تحتاط لدينك. أفضل ما يستقبل به رمضان الاستغفار ورد المظالم إلى أهلها، المحافظة على حدود الله. حديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالم ومتعلم، حديث ضعيف. افترضت 20 يوم في رمضان ولا أستطيع الصوم، قلنا عليك الإعادة إذا عوفيتي. ما حكم شراء أجهزة إلكترونية من شركة بالتقسيط؟ لا بأس إذا كانت الشركة تمتلك هذه الأجهزة. العمل بمجال الموبايلات بما فيها من شبهات لا بأس، فأصبحت الموبايلات أصبحت الحاجة إلى المحاميل ماسة، والتجارة فيها ليس فيها شيء إن شاء الله. هل يجوز المرأة أن تحتفظ بمني زوجها بعد وتستعمله بعد موته؟ لا يجوز هذا، وهذا يحدث فوضى في الأنساب لا نهاية لها. أخوها يعيش في السويد، صم إذا كانت الشمس تطلع وتغرب، صم بناء على طلوع الشمس وغروبها. هل ورد نسخ في النوم من ناحية القبلة؟ لم يثبت، إلا أن الذي ثبت أن تنام على شقك الأيمن، تنام على شقك الأيمن. أما الاتجاه للقبلة أثناء النوم فلا يلزم ذلك، وقد قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. هل أقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك؟ هل أقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك؟ تقولها يعني في أي المواطن؟ وردت أنها في أدوات الاستفتاح لكن موقوفة، ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ثابت، السند الوارد مرفوعا معلول. صحة حديث إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، الحديث ثابت صحيح بذلك. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، الحديث ثابت صحيح بذلك، ولكن زيادة ومن لغى فلا جمعة له لا يتصح. حكم تذوق الطعام في رمضان مع العلم أن وظيفتي طباخ، إذا كان على اللسان ولا يدخل إلى الجوف لا بأس بذلك. إذا كان على اللسان ولا يدخل الجوف فلا بأس بذلك، وقد شرع لنا الوضوء بماء البحر، قال عليه الصلاة والسلام والطهور ماء الحل ميتته، والمتوضئ بماء البحر يشعر بملوحة الماء في فمه ولا يفطر. حكم تصميم وتنفيذ قاعات الأفراح، لا بأس بذلك، ويا ليتك تقنعهم أن يصمموها تصميما فيه فصل للرجال عن النساء. هل أفارق الإمام الذي لا يحسن التلاوة ويلحن لحنا جليا؟ إذا كان اللحن يغير المعنى فلا تصلي خلفه. ما إذا كان اللحن متحملا فلا بأس. أحبك الله الذي أحببتنا فيه إبراهيم. هل يجوز إن شاء صلاة قيام بعد صلاة التراويح تكون أطول؟ لا بأس بذلك، لكن احرص على أن تكون آخر صلاتك من الليل وترا. حديث أحبب حبيبك هون ما عسى أن يكون بغيضك يوم ما. الحديث ضعيف الإسناد. حكم حلق اللحية ليكمل نموها لا يجوز أيضا. حكم عمل المهندس في صيانة الفنادق السياحية، لا بأس إذ المسلمون يحتاجون إلى فنادق في بلادهم. كيف يتم حساب الزكاة عن سيارة التاكسي؟ ليس على سيارة التاكسي كسيارة زكاة، وإنما الدخل الوارد منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. قلت إن مكة كلها حرم وقدمت أدلة، وهناك عالم آخر ذكر حديث أنه لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. كلامك غير مفهوم بارك الله فيك. ما أعرف الشيخ المذكور. ادعوا لي بالزواج عاجل وأسأل الله أن ييسر لك أمرك. كيف يتم حساب هل التقيؤ يفسد الوضوء ولو كان قليلا؟ لا أعلم دليلا على أن التقيؤ يفسد الوضوء. يقول إنه مريض مرضا مزمنا ولا أستطيع الصيام. هل علي إطعام؟ مريض مرض مزمن ولا تستطيع الصيام، هل عليك إطعام؟ الأصل لا دليل يلزمك بالإطعام، ولكن أطعمت فهو حسن. وقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن، أي لما تقدم به السن، كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. يدعو للإسلام عبر النت ويرى مناظر سيئة وعرين، هل يكمل دعوته؟ هي مسألة مصالح ومفاسد، لكن ابتعد عن المناظر السيئة. مهنة التسول وانتشارها، ماذا عن من يمثل المرض كوسيلة للتسول؟ هذا لص مختلس، عفوا يعني نصاب كما تقول. صلاة التراويح على ما تيسر لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيها عددا. قال ابن عبد البر المالكي أجمعوا على أنه لا حد لعدد الركعات في صلاة التراويح. طيب حديث لا يشد الحد إلا إلى ثلاث مساجد، ما المشكلة؟ الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه خالف الجمهور في مسألة مكة كلها حرم، فجعل التضعيف في المسجد الحرام فقط. وعندنا جماهير العلماء على أن مكة كلها حرم، ومما يستدل به للجمهور أن الله سبحانه وتعالى قال هديا بالغ الكعبة. طيب وقول هديا بالغ الكعبة ليس المراد أن الهدي سيصل إلى الكعبة، ولكن هديا وصل إلى الحرم كله، يعني إلى منطقة الحرم. هل تجوز صلاة الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه كان يرى رأي الجمهور أن مكة كلها حرم. هل حكم أنا أصوم بحساب فلكي؟ إذا كنت ستصوم مع دولة أخرى فلا تظهر خلافك في الناس. ما عقاب الرجل النصاب الذي يأكل الأموال بالباطل؟ يحاكم ويحكم عليه بما يستحق. هل التقي يفسد الصيام؟ الذي أختاره أن التقي لا يفسد الصيام. قد قال ابن عباس: الفطر مما دخل ليس مما خرج، والتقي ليس طعاما ولا شرابا ولا شهوة. والحديث هو فيه أن من استقاء فليقضي ومن قاء فلا شيء عليه، أيضا حديث ضعيف، ويفرق بين المتقي المتعمد والمتقي غير المتعمد، إلا أنه ضعيف. أما حديث أن النبي قاء فأفطر فذاك منازع فيه أيضا، ولكن هل أفطر نتيجة الضعف الذي اعتراه أم أفطر لسبب آخر؟ ولم يرد أن ذلك كان في رمضان، فكونه نافلة وارد. هل يجوز الاشتراك في ذبيحة بنية العقيقة؟ يجوز ذلك، ويكون للولد سبعا وللبنت سبع. كيف يتم حساب الزكاة عن مشروع سيارة تاكسي؟ أجبناك بما حاصله أن سيارة تاكسي في حد ذاتها ليس عليها زكاة. هل التعويض عن إصابة العمل فيه شيء؟ ليس فيه شيء، بس أنت تطالب من بالتعويض، لازم قضية تنظر. يعني لا يكون صاحب العمل قاتل خطأ، ولا يلزم بدية قتل الخطأ، لأن العجماء جبار، والعجماء جبار، العجماء البهيمة والماكينات أيضا قد تدخل في العجماء، فقضية تنظر. إذا لا يوجد محرم للبنت قادر للسفر معها، هل تسافر مع جماعة إذا كان السفر ضروريا والرفقة آمنة؟ هل يجوز المرأة أن تحب شخصا غير مسلم، تحبه للزواج؟ لا تحبه. لماذا هذا السؤال؟ ثم أن الحب محله القلب، تقاوم ولا تبرز أي شيء تجاه هذا الكافر، وتتعوذ بالله مما يفيه. هل يمكن شراء بضائع لمشروع من قرض البنك؟ حرام هذا، لا بأس، حرام هذا، لا شك في ذلك. ما حكم تخليل شعر المرأة عند الغسل من الجنابة والنفاس؟ لا تلزم المرأة بنقض ضفائرها للغسل من الجنابة. كان عبد الله بن عمرو يأمر نساءه بأن يحللن الأظافر للغسل من الجنابة، فقالت عائشة لما بلغها الخبر: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هل أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ قد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أن أحثي على رأسي ثلاث حسيات. أما في النفاس فالأظهر أنها تحل الضفائر، وزيادة الحيضة للجنابة والحيضة شاذة، زيادة الحيضة، فالظاهر أن المرأة تفك ضفائرها عند الغسل من النفاس. ما سؤالك يا ناصر؟ هل اشترط في صيام التطوع النية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لكن إن كنت تسأل هل يشترط تبييت النية من الليل، فلا يشترط تبييت النية من الليل في صوم التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل: هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا، قال: فإني إذا صائم. هل ثبت أن النبي نهى أن ينتعل الرجل قائما؟ هذا ورد عند أبي داود بإسناد حسن، لكن هذا كان في نعال معينة يشق على الشخص أن يلبسها وهو قائم، كالنعال التي لها رقبة يشق على الشخص أن يلبسها وهو قائم، فالنبي أرشد إلى الأيسر، وإلا فليس حرام أن تلبس شبشبا وأنت قائم. امرأتهم كذبت على القاضي وقالت له: زوجي مفقود، وطلقت نفسها، للطلاق صحيح؟ الطلاق صحيح وعليه اسم الكذب. هل من كتم حاجة عن الناس يأثم؟ يأثم من كتم حاجة ولا حجه؟ حاجة ينظر إلى الحاجة التي كتمت. يقول لأن الناس يسألون هل حججت، يكتفي بإجابته إنه اعتمر. لا يأثم، يدفع عن نفسه الشبهة، لا يدفع النفس الشوبة، لأن الرجل إذا كان ثريا ولم يحج قد يكون محلا لطعن الناس فيه، والحج أمر ظاهر. عهدت الله ألا يفوتني الفجر لستة أشهر وأول أمس لم أستيقظ. هذا رغما عنك، لا شيء عليك. من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. والحديث الآخر ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. يقول: بدي أدعية وتسبيح وصور لقضاء الحاجة مؤكدة. مؤكدة تأكد، هذا يعني الله يكشف ما تدعون إليه إن شاء. ادعو الله بما تشاء من الخير وأكثر من الاستغفار والذكر. هل العمل في قاعات الأفراح حرام؟ ينظر إلى طبيعة عملك. هل هناك دليل على فضل ليلة الجمعة؟ هناك حديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، لكن سنده فيه بعض الضعف، لكن هو ليس خاصا بليلة الجمعة أن لها فضل، إنما هو فضل الصلاة على النبي ليلة الجمعة وفيه ما فيه. حكم ارتداء الفتاة المنتقبة الكاب أو الطقية على النقاب، يعني ترتدي الكاب على النقاب، لست المتصور من ذلك، لكن إذا كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد. لم تكن هناك فتنة فالأمر الأصل فيه على الإباحة، لكن ينظر، لست متصورا السؤال. حتى إذا هلك قلتم ما المعنى ولماذا هذا اللفظ؟ الهلاك يطلق على الوفاة. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. هلك معناها مات، ولفظ الهلاك يطلق على الجميع. هل الكريم الواقي من الشمس يفطر؟ لا يفطر. هل يجوز صيام يوم الغيم وما الفرق بينه وبين يوم الشك؟ لا، يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان الذي يشك فيه. يوم الغيم قد يكون أي يوم آخر. الطريقة الصحيحة للغسل من الجنابة: تبدأ بغسل عضو غسلا جيدا، ثم تغسل يديك غسلا جيدا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة مبتدئا باليمين وتؤخر رجليك، ثم تأخذ 3 حثيات من الماء، تخلل بها شعر رأسك، ثم تبدأ بشقك الأيمن، ثم سير الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. أحد عنده شامة على وجهه والشعر يم عليها بشكل أسرع من باقي وجهه، هل يجوز الأخذ من الشعر حتى يتساوى مع لحيته؟ يجوز. رجل مصاب بعين، ما العلاج؟ يقرأ على نفسه المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد 3 مرات، ويدخل في يديه ويمسح رأسه وما استطاع من جسده. وأيضا له أن يطالب الذي أصابه بالعين بأن يتوضأ ويأخذ ماءه ويصبه على نفسه. أخذ أحد الأبناء قطعة أرض من ميراث أبيه وهو حي للبناء عليها، فهل تعتبر من ميراثه؟ ماذا صنع أبوه معه؟ هل أبوه أهداها له في حياته؟ ولماذا أهداها إن كان أهداها؟ قضية تنظر. رجل يكثر من دعاء ربي اغفر لي وهب لي ملكا كبيرا، لا بأس بذلك، لكن لا يقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فإن هذه خاصة بسليمان عليه السلام. هل يجوز لمن يقرأ قرآن مع قوم أميين لا يقرؤون ويرددون وراءه كل يوم في رمضان لمعونتهم على ختم القرآن؟ يجوز بهذا التوصيف إذا كانوا أميين. إزاي أحسن صوتي في قراءة القرآن؟ تعلم مخارج الحروف وإن شاء الله تصل إلى الحسن بإذن الله. أيوه. من عليها صيام أيام من رمضان من سن البلوغ حتى سن العشرين هل عليها القضاء فقط أم عليها القضاء والكفارة؟ عليها القضاء فقط. والذين يقولون بالكفارة لا أعلم مع القضاء لا أعلم لهم مستندا. أحبك الله يا محمود. سؤال يحيره يقول: نعلم جميعا أن جد البشر آدم عليه السلام، من جد الجن؟ الله أعلم من جد الجن. ده محيرك ليه بس؟ محتار ليه؟ أما تقول الله أعلم من الذي حيرك؟ بس على ما ينفعك. كما عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الأبكار هي عائشة فقط رضي الله عنها. هل يثبت الخبر أن نصلي 20 ركعة في رمضان عن رسول الله؟ لا، عن أبي بن كعب قد ثبت 23. هل يجوز تعدد النية عند الاستغفار لدعاء مثل الرزق والصحة والعافية؟ يجوز. يقول إنه مريض مرضا مزمنا ولم يستطع الصيام. ما هو إيه ثاني؟ ولم أستطع الصيام وأنا أسكن في أوروبا ولا يوجد الناس الذين يعني لا يوجد فقراء مثلا. ليس عليك أصلا كفارة، إنما إذا أطعمت مسكينا احتياطا لا بأس. إذا كنت لا تجد مساكين في أوروبا أرسل لأهلك في مصر أو في دولتك يخرجون الزكاة، يخرجون صدقة عنك. حكم جمع زكاة المال مع زكاة الفطر في وقت واحد. حكم جمع زكاة المال مع زكاة الفطر في وقت واحد. لا بأس المشكلة، لكن متى تجمع زكاة الفطر؟ زكاة الفطر أحسن أوقاتها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى طلوع إلى صلاة العيد، ووقت الجواز إلى غروب شمس يوم العيد. هل يجوز حلق اللحية أو تقصيرها؟ لا يجوز حلقها، حلقها حرام، والتقصير يكون لما زاد عن القرضة. هذا الورد عن ابن عمر: صل من الليل ما شئت يا سائل عن الصلاة يا نهى، صل من الليل ما شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فاتر بواحدة. قال صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، إذا فطر فليقعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. وما نهى النبي عن الزيادة على 11 ركعة، بل قد زاد وصلى 13 ركعة. الأمر واسع جدا، وصلاة النبي كانت طويلة طويلة طويلة، وصلاتك ستكون قصيرة أقصر من صلاة النبي. والعبرة في قيام الليل بزمن القيام ليس بعدد الركعات، لقول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فالعبرة ليست بعدد الركعات، إنما بطول القيام لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن العبرة أيضا بالزمن: أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم سدسه. يقول: نصلي الجمعة ولا نفهم الخطبة لأنها ليست بالعربية، ولا توجد مساجد تخطو بالعربية. ولا توجد مساجد تخطب بالعربية. ويصلي الليل ويخطب بالعربية ولا توجد، ويصلي الجمعة عفوا، صلي معهم لا تترك الصلاة. حكم رفع الصوت أثناء الصوم حيث أنني أقوم على تنظيم خيمة رمضانية وكثرة الزحام يضطرني لذلك. اتق الله ما استطعت. الشيخ خالد الشيخ وحفظك الله يا شيخ خالد. الشعر الذي على الشامة أقصر من القبضة لكنه أطول من باقي الشعر. يجوز يا أمير، ما تعقد الدنيا أن تكون مشوها أيضا. ربنا عفوا، لا، الشريعة لا تحب لك أن تكون مشوها. هل تنصح بالزواج المبكر للشباب إذا كان عندهم قدرات على هذا الزواج؟ قدرات على الباءة بنوعيها فلا فيستحب لهم ذلك. الرسول ناشد: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أراد تقسيم ميراث الأب فغضبت الأم، هل ذلك عقوق للأم؟ ليس عقوقا. إذا كانت الأم طماعة تريد التركة كلها لها، ماذا نصنع مع الطماعة؟ والله إنما فرض لها السدس فقط. كفارة جماعة في رمضان فلوس كام؟ ما في فلوس، في إطعام 60، في صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. حكم من ساه في التشهد الأوسط ثم ذكره بعد أن استتم قائما لا يرجع إليه، أما إذا رجع خالف السنة والصلاة تصح. ابن عمرو، ابن عمرو 10 سنين وبألمانيا نهار طويل جدا، هل يصوم؟ ألمن أنه متعب جدا، إذا كان لم يبلغ لا يجب عليه الصوم، وإذا كان قد بلغ يلزمه الصوم ويصبر. وحياك الله، هل يجوز أن أضحي بشاة واحدة عني وعن أبوي وإخوتي؟ كنتم كلكم في معيشة واحدة فالشاة تجزئ عنكم جميعا، فالشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته. فإذا كنت متزوجا فشاتك لك ولزوجتك وأولادك. هل لو تزاور الجنة لبعض وصعد المؤمن المتوسط لمؤمن قوي جنته، الجنة أفضل يشعر بالفرق؟ طبعا يشعر بالفرق طبعا بلا شك. الأستاذ محمد السبخاوي حفظه الله يقول أم كتبت للبنين جزءا من الميراث قبل وفاتها، فهل للبنات حق في هذا الجزء؟ ينظر لماذا كتبت لهم ذلك. هل هم بذلوا جهدا في تجميع هذه التركة وما الذي كان؟ فهي قضية تنظر. أما إذا كانت ماتت فالأمر قد انتهى وستتحمل اسم ذلك بين يدي الله سبحانه إن كانت ظالمة، أما إن لم تكن ظالمة فلا شيء عليها. هل تقول بالذهاب إلى جدة والإحرام من جدة لمن يريد تعدد العمر؟ لا، جدة هي نفسها نفس التنعيم، ما في مشكلة، ما في فارق يعني. يقول إنه حلاق وأحلق قصات قزع، هكذا يطلبون منه. لا تفعل ما يغضب الله، أو لا تفعل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتعاون على الإثم والعدوان. كيف يصبر الطفل على الصيام؟ هناك مصبرات كثيرة تسأل الله له أن يكون صبورا وتوليه بالهدايا، لا بأس إذا وليته بالهدايا. أو اللعب، امرأة رأت مقدمات الحيض قبل الإفطار بساعة قليلة، هل تكمل أو تفطر في الحال؟ مقدمات الحيض ما هي التي رأتها؟ إذا كانت إرهاصات صفر وكدرة لا اعتبار لها وتكمل صومها، أما إذا كانت بدايات الحيض هي دفعة الدم ذات اللون الأسود كريه الرائحة المعروف، أما ما قبل ذلك من إرهاصات مقدمات لا تعتبر حيضا. هل نصوم مع رؤية الأول مع رؤية الأولى؟ يجوز لك أن تصوم مع دولة مسلمة رؤيت فيها الرؤية، ويجوز لك أن تصوم على بلدك، رأيان قويان لكن لا تظهر خلافا في الناس. حكم إيداع المال في البنك، إذا كنت ستأخذ فوائد ربوية لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لك ذلك، أما إذا خشيت الضياع فهي أخف الضررين. هل يجوز توصيل مال الفقراء من زكاة المال؟ لا يجوز ذلك، من الصدقات، إنما هي من الصدقات. حكم الفتاة التي تنام مع حبيبها، هو رجل أجنبي ولا إيه بالضبط؟ يعني السؤال لا يحتاج إلى إجابة لبداهته ولقبح هذا الفعل. ما صح ما ورد عن النبي في الإشارة بسبابة في التشهد؟ الإشارة فقط، أما التحريك فشاذ. هل هناك قضاء وكفارة يا شيخ لمن أفطر يوما في رمضان متعمدا؟ هو الاستغفار والعمل الصالح وإعادة ذلك اليوم. من كان أفطر بجماع فيصوم شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. قام بتقصير لحيته بسبب ظروف أمنية قاسية، إذا كان اضطر إلى ذلك فالله يقول في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز أن أقول ربنا يشفيك بجاه حبيبنا محمد وأيام الله الفضيلة؟ لم يرد مثل هذا التوسل، إنما يجوز لك أن تقول الله يشفيك بإيمانك برسول الله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين. ربنا إننا سمعنا منادي أن ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هل صح أن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل العيش بعد نزول نساء النبي لم يثبت ذلك؟ ومن هي إذا ادعى الشيعة ذلك؟ من هي التي لم تقبل العيش؟ فطر في رمضان ولا يستطيع الصوم، هل يطعم مسكينا فقط ولا طعم إفطار فقط؟ يعني هل عجزه تام أم عجزه مؤقت؟ إن كان عجزه مؤقت فعليه الإعادة فيما بعد، وإن كان عجزه دائم فليس بواجب عليه أن يطعم. وإذا اختار الرأي بالإطعام كما كان أنس يفعل، كان أنس لما أسن يفطر ويطعم وكان كل يوم مسكينا فوجبة واحدة. حكم من يقرأ الفاتحة في التشهد دون التحيات؟ عدم الحبس على كل يتعلم التشهد بعد ذلك، يتعلم التشهد ولو إلى الله ولو إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله. حكم صلاة التهجد في رمضان جماعة، الأمر واسع. صحة حديث من أدرك كبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من الفقه، لا يصح. هل يجوز الاشتراك في ذبح خروف بنية العقيقة منصفة؟ خروف، اشترك في خروف، لا خروف لبنت فقط كعقيقة، لبنتين عفوا لخروفان لولد، خروفان لولد واحد، خروف للبنت، أما يشترك جماعة في خروف لا. سر شعبان قيل إنه منتصف شعبان من سرة الشخص التي منتصف بطنه، وقيل غير ذلك في تفسيرها. ما حكم حلف اليمين من المسيح؟ كيف حلف اليمين من المسيح؟ يعني النصراني يحلف يعني. ورد في موطن قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى. وفي قصة القسامة المعروفة أو في مقتل بعض الصحابة في أرض اليهود قال النبي: هل تقبلون أيمان 50 منهم أو هل تقبلون أيمانهم؟ فيجوز استحلاف الكافر أيضا، عفوا اليهودي أو النصراني أيضا. هل نقض الشراكة بين طرفين إن تم إقرار الطرفين على ذلك؟ هل من بينه لم يحصل حقا؟ تلك قضية تنظر. حكم رفع السبابة في التشهد بعد الوضوء؟ إذا سألت عن وردت، هل وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن قال الشخص لا إله إلا الله وعمل هكذا، فورد عن ابن عباس أنه كان إذا قال لا إله إلا الله قال علامة التوحيد، فلا بأس بمثل ذلك للموقوف عن ابن عباس، أما بعد كل وضوء لم يرد. قوله تعالى: فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أحيانا الرجل يضغط على المرأة لا يريد أن يبقي عليها ولا يريد أن يطلقها، يتركها كالمعلقة حتى تفتدي نفسها وتقول طلقني خذ فلوسك خذ اللي انت عايزه أو كما يقول الناس، فهذا إعضال لكي يأخذ منها بعض المال وهو حرام إذا لم يكن هناك سبب يدعو إلى ذلك. مشاهدة الأفلام الإباحية حرام ثم حرام، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إيداع المال بالبنك بدون فائدة الحفظ وسهولة التعامل للضرورة لا بأس. أما الإجاء عفوا، ما حكم إخفاء الحقيقة؟ عفوا هل الحجامة تفطر؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، وأختار الرأي القائل بأنها لا تفطر. وقد سئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. قال ابن عباس: الفطر مما دخل وليس مما خرج. أما حديث أفطر الحازم والمحجوم، فمن العلماء من يقول إنه منسوخ، والنبي قد احتجم وهو محرم في الحج، وقيل احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. قد علت اللفظة بلفظ احتجم وهو محرم، لكن أيضا في هذا الصدد فإن العلماء منهم من قال بنسخ الحديث أو تأويله. قالوا في تأويله: أوشك الحاجم أن يفطر، لأن الدم هو الحاجم، نمص الدم هكذا، فإذا مص الدم يعني استخرجه بالبوق الذي قد يدخل في بطنه، فأوشك أن يفطر. والمحجوم أوشك أن يفطر من أجل الضعف. فتنة المحيا كل فتنة في الدنيا، ومن أعظمها فتنة الدجال، وفتنة الممات فتنة سؤال الملكين في القبر: اللهم نجينا يا رب، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الإنسان الذي لا يصلي إلا في شهر رمضان، الصلاة في ميزان حسناته، وترك الصلاة في ميزان السيئات، لكنه مسلم ليس بكافر. هل دواء العين يفسد الصوم؟ مع العلم أنا أظن أن دواء العين ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة. ومن قال أقسم بالله أن لا أكل ولا أشرب فوضع قطرة في عينه لا يكون قد أفطر، والله أعلم. بل البلغم في الصلاة وهو صائم لا يستطيع أن يلفظه وهو في الصلاة، الصوم صحيح إن شاء الله. هل يجوز الوضوء بنية كل ما فيه من ثواب؟ فمثلا لك من يتوضأ عملا بما في القرآن من آيات إلى آخر ذلك، يجوز، بس لا تقف أمام الوضوء تستحضر 20 نية تخرج بذلك عن هدي محمد. هل يجوز لطفلة عندها 6 سنوات تصوم شهر رمضان يستحب لها ذلك؟ قالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، يعني من الصوف، حتى ينقضي اليوم. هل سنة الجمعة 6 ركعات؟ 6 عفوا، سنة 4 قبل الصلاة 2 بعدها؟ لا، الأمر في ذلك واسع. الجمعة ليست لها راتبة محددة، صل قبلها ما شئت وبعدها ما شئت. عند قراءة المعوذتين والإخلاص، هل ندفل أولا في الكف أم بعد القراءة؟ ادفل أولا في الكف، افعل بعد القراءة، الأمر واسع. كيف أحسب زكاة بيع الملابس؟ انظر إلى قيمة الملابس التي عندك بسبب الجملة. إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فزكيها 2.5%. ما حكم الصدقة بنية صلاح الولد؟ لا بأس بذلك، يعني تصدق وادعو الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هل يجوز أن أشتري هدية لزميلة معي في العمل؟ الزميلة معك في العمل أنت تفسدها على زوجها، وأنت تفسد دي، أظن أنك في هذه الحال يخشى عليك من الفتنة ويخشى عليها من الفتنة. لكن هل يجوز للرجل أن يودي للمرأة وللمرأة أن تودي للرجل؟ كإجابة عامة يجوز عند أمن الفتنة. فكت مثلا عجوز مثل أمك وأنت أخذت هدية وذهبت إليها تتأتى وتجوز، لكن إذا كانت شابة في سنك فأنت تستدرجها للمحرم. هل يجوز سفر المرأة الحج مع ابناء عمره 10 سنوات؟ 10 سنوات لا، إذا لم يكن بلغ لا يعد محرما. عندي شقة أؤجرها، هل عليها زكاة؟ ليست عليها زكاة. حكم المطلقة التي منعت الأولاد من رؤية أبيهم، تأثم لقطع الرحم إلا إذا كان الأب ظالما أيضا، أن أحيانا الأب لا ينفق، فقد تعاقبه الزوجة بحرمانه من رؤية أبنائه. حتى ينفق، فتكون قضية تنظر. أما إذا كان ينفق وهي مصرة إما أن يراجعها وإما أن تحرمه من رؤية الأولاد فتأتهم لذلك، لا بأس أن يزل أن يتدين مبلغا بسيطا وأن ذهب للعمرة يجوز. وتوصي إذا مت يؤخذ منك المبلغ. فما نعوذ بك من طول الأمل، لم أقف على رواية صحيحة في التعوذ بالله من طول الأمل. خروج المرأة بدون إذن زوجها إذا كان خروجا عن رفض من الزوج تأثم إلا للضرورة، أما إذا كان خروجا يسيرا عرفا تشتري شيئا للضرورة أو نحو ذلك فلا بأس بذلك. اكتشف أن مؤسس الموقع الذي يقوم بالتسويق لعمله عليه رجل هو رجل صهيوني، الموقع يأخذ مقابل لتلك الخدمة، فما حكم ذلك؟ أطرح السؤال مع تذكير محمد بأن اليهودي أولى من أولى في الإطلاق من الصهيوني. ما صهيوني ما صهيوني، في اصطلاحات الكتاب العزيز يهود ونصارى، أما الصهاينة هو اليهود، سميهم اليهود. أطرح السؤال بصيغة أعم، هل يجوز للمسلم العمل عند كافر؟ لذلك ضوابط: أن يكون العمل في نفسه حلالا، أن لا يعان بهذا العمل على المسلمين، أن لا يمتهن دينه أثناء العمل عند هذا الكافر. ومن الأدلة على ذلك أن الصديق عليه السلام عمل عند ملك مصر، وملك مصر كان كافرا، ملك مصر كان كافرا، ويوسف الصديق عمل عنده زمنا عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذا الصدد، فإن خباب بن الأرط قال: كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل ثم جئت أتقاضاه، قال: لن أقضيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا والله، حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: وأنا ميت ثم حي؟ قلت: نعم. قال: حينئذ أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا؟ وقال: لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. هل يسأل خالد بن الوليد عن 40 صحابي الذين قتلهم؟ خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سلطه الله سبحانه وتعالى على الكفر في مؤتة كما لا يخفى، وفتح الله على يديه، وهو صحابي وقد قتلهم على سبيل الخطأ. هل يجوز استخدام كلمة أثق مع الله؟ أسمع من البعض يقول أثق في الله، ما كان أظن في الله ظنا حسنا، هناك الظن في الله على ضروب، أن عند ظن عبدي به. السنة الواردة عن 3 ركعات الشفع في تشهد واحد أم ركعتين وركعة؟ كله جائز. هل يجوز لرجل يعمل لي شهادة تأمين وأنا لا أعمل عنده وأنا أسدد النقود المطلوبة على التأمين؟ أنصحه لا، لأن هذا غش بلا شك. هل يجوز تبديل زكاة المال إلى طعام؟ لا يجوز في التقعيد الكلي إلا إذا كان المريض الفقير سفيها وأنت أنزلت نفسك منزل ولي السفيه. أبي يعطي لإخواني البنين راتبه ويزيد أن يكتب لهم بعض ممتلكاته دون الإناث، رغم أننا كلنا متزوجون وليس لإخواني البنين عملا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. هل الصلاة على السجادة واجب أم بدعة؟ الصلاة على السجادة جائز، صلي على السجادة، صلي على الحصير، صلي على الأرض، كله جائز. هل يحاسب الشخص على السيئات الجارية بعد توبته منها؟ يعني صنع سيئة جارية عليه أن يزيلها، صنع خمارة مثلا وتاب، طيب كسر الخمارة، اهدم مكان الخمر إن استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن استطعت ولم تزل المنكر الذي أسسته تأثم، أما إذا عجزت فلك شأن آخر كممثلة مثلا تتوب إلى الله مما صنعته وتأتي تريد محو الأفلام القبيحة التي صورتها أثناء فسقها فيرفضون ويحاكمونها. إذا كان كذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يحال بينها وبين التوبة والرجوع إلى الله. حكم يقرأ التشهد واقفا لمرضه لا يستطيع الجلوس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. معاش التأمينات، خلاص المعاش جاءك بعد أن أخذوا منك مبلغا والدولة يفترض أنها مسؤولة عنك عند الكبر. هل يجوز المرأة السفر للعمرة بدون محرم؟ عفوا، وسنها أقل من 50. تلك مسألة خلاف بين العلماء، فمنهم من يمنع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، وفريق يجوز ذلك مع الرفقة الآمنة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي بن حاتم: يوشك أن ترى الضعينة تخرج من مكة إلى من صنعاء إلى حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. ولأن أزواج النبي حججن في زمن عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. رجل سرق وفعل جميع الكبائر وعند الموت قال: لا أظن أن الله سيغفر لي ويدخلني الجنة، أمره موكول إلى الله. هل يوجد حديث أثر عن أحمد بن حنبل رأيت الله في المنام؟ لا أعلم لذلك سندا، لكن المرء لن يكون هو الله إنما إلهامات. أما هو الله بنفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقد قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما حديث أتاني ربي الليلة في أحسن صورة فحديث فيما أراه معلولا. هل يجوز المرأة أن تصلي دون لبس الجورب؟ يجوز لها ذلك والجورب أفضل. أخي يسأل: عنده 4 شقق ومؤجرها جميعا ويقوم بشراء شقة كلما جمع شيئا من المال للحفاظ عليه، هل عليهم زكاة أم فقط على الربع الذي يأتي منهم؟ عنده 4 شقق ومؤجرة، لا، على الريع الذي يأتي منهم إذا اجتمع وبلغ النصاب وحال عليه الحول زكيا. هل يجوز للأبناء قضاء الصيام عن أبيهم الذي توفاه الله؟ نعم يجوز لهم، لحديث: من مات على صام صنع وليه. لكن ينظر، إذا كان المرض تمادى بأبيهم حتى مات لا شيء عليهم، لا شيء عليهم، لكن إن شفي زمن إن يستطيع القضاء فيه ولم يقضي قضوا عنه. أحد الأشخاص على الفيس طلب نسخة من كتاب الجفر، ونحن نعلم الضلالات التي فيه وكيف تنسب موتانا لعلي وجعفر، ورأى أن الأحداث التي تحدث الآن مشابهة لما فيه. بريت إلى الله من جلد جفرهم، بريت إلى الله ممن تجفر، بريت إلى الله من كل رافضي مصير بأمر الكفر بالدين أعورا. فهذا الجفر هذا كلها ضلالات ولا تصح، وهم يعبسون في الجفر كيف يشاءوا. والجفر كما يقولون جلد عنز، جلد عنز جفر، الجفر جلد العنز الصغير. قالوا: مكتوب فيه وصايا من رسول الله لعليم بالخلافة من بعد، وكذبوا على رسول الله في ذلك. ففيهم يقول الشاعر: ما قد سمعتموه، بريت إلى الله من جلد جفرهم، بريت إلى الله، عفوا، بريت إلى الله من جلد جفرهم، بريت إلى الله ممن تجفر، بريت إلى الله من كل رافض بصير بأمر الكفر بالدين أعورا. هل يجوز للمرأة أخذ حبوب من الحمل لئلا تفطر في رمضان؟ جوز هذا فريق من العلماء كابن تيمية رحمه الله وغيره. طلق لها أكثر من 5 مرات ورافض يطلقني رسم. يا زينب، كيف جلست معه بعد التطليق الثالثة؟ جلست معه في الحرام منذ أن طلقت التطليقة الثالثة، اختلع منه وافتدي نفسك بمال من هذا الفاجر. كيف لي أن أبر والدي الميت؟ استغفر الله إذا الله له. صومي إن كان عليه صيام، اخبي عنه النذر، حجي عنه، اعتمري عنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. هل من الصواب في رمضان الأذان المغرب والإقامة مباشرة لعلة الإفطار؟ اترك مولى يصلون ركعتين خفيفتين، كان يبتدرون السواريع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. ما معنى الجمهور؟ الجمهور المعني به أكثر العلماء، وقد يكون صلاة الجمهور نسبيا، كان تقول جمهور الشافعية في المعنى أكثر الشافعية. ما حكم الهجرة إلى الدول الغربية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أين السؤال؟ حرك. هل يجوز أكل الجمبري؟ نعم يجوز أكل الجمبري. يا فاطمة ما لك يا فاطمة؟ أمرك غريب. شخص قبض عليه بمليون شريط ترامادول، حبس وزوجته هربت وابنه مات في حادث، هل هذا انتقام؟ إذا كان يفسد في الأرض قد يكون انتقاما، فالفساد في الأرض له عقوبة بلا ريب ولا شك. حكم شراء سيارة بالتقسيط من بنك؟ لا يجوز لك ذلك. ما حكم حلف اليمين أمام القاضي مسيحي مجبرة والحاجة المسة الضرورية؟ يمين كذب ولا يمين صدق؟ ماذا يفعل الابن أو البنت عندما يحرمهم أبوهم من الإرث بعد وفاته؟ هل يحق لهم أخذ حقهم؟ نعم يجوز لهم أن يرفعوا قضية وينظر لماذا فعل أبوهم ذلك. الرأي في التأمين الصحي الخاص بالنقابات: إذا كنت مختارا فابتعد. أبو مات وله ترك زوجته وأولاده الذكور الثلاثة توفوا قبل موته، أوصى لأحفادي أبناء أولادي الذكور ولديه. الموضوع طول علي. على العموم يجوز للجد أن يوصي للأحفاد بما لا يتجاوز الثلث، والأحفاد ليس لهم نصيب من الإرث كما هو معلوم، فهم محجوبون بأمانيهم الذكور. هل يجوز أن أشرب الماء مع ذا الفجر؟ إذا كان المؤذن ملتزم بالوقت وقال بمجرد أن يقول الله أكبر تتوقف. قول النبي عليه السلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. حلق الشارب عند المذاهب الأربعة، والسيدنا عبد الله بن عمر حلق شاربه، لا أعلم أنه حلق شاربه. أما أكثر العلماء على أن الشخص لا يحلق الشارب، ورواية حلق الشارب لا تثبت، إنما الصواب قصد الشارب. بل الإمام مالك يقول: حلق الشارب مثلى وحلقه يؤدب. هل يجوز عدم إخبار زوجة أبي بالإفطار عندها يوما حتى لا تكلف نفسها؟ يعني تفاجئها. يجوز أن تفاجئها، لكن الأفضل أن تخبريها، وإذا تكلفت لمثلك لا بأس. واحدة يعني تكرم أخت زوجها لا بأس. التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك، لا يصح. حكم صيد السمك الميت وبيعه، تبين أنه ميت. السمك الميت حلال ولا حرام؟ لأن بعض الناس يستغرب كالأخ يحيى. سمك الطافي الميت الطافي على البحر، الميت الطافي على البحر يجوز أكله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. وأيضا كان الصحابة في سفر وأخذهم الجوع أخذا شديدا، فقذف لهم البحر بحوت هائل ميت، فأكلوا منه شعرا كاملا وهم 300، وكان حوتا عظيما، كانوا يدخلون في عينه بعد أن استفرغوا ما فيها ويتخذوها كالخيمة، كان يأتون بالشوكتين منه العظمتين ينصبونها كخيمة، وحملوا بعضه إلى المدينة. لكن لا بد أن تبين أن السمك ميتا ولا تدلس، تقول إنه ميت فتقصد ميت الآن، لا تقول اصطدته وميت من البحر. لكن لا أنصحك أن تعمل مثل هذا العمل، قد يكون جيفة مضرة. لما حلال حلال، تقدم بين يدي الله ورسوله. أفتى شيخ بصلاة المغرب والعشاء مع بعض في ألمانيا مع ترك ساعة بينهما، لأن العشاء يؤذن 11:30 والأولاد لا يصبرون على يعني يوميا لا يجوز، لكن ضرورة القصوى يجوز ذلك. رقم الواتساب، أنا مالي واتساب، أحد الأبناء هو الذي عنده واتساب. واتساب، هل يجوز المرأة أن تقبض الطعام في رمضان؟ عندي تقيس، إذا يعني كانت مثلا، أنا مش فاهم الكلام، تتزوج ولا بأس؟ أريد أن أتزوج بامرأة قد أسلمت ولكنها لا تبصر، رغم أننا نسكن في الغرب، فما نصيحته؟ يعني امرأة كافرة عمياء أسلمت وهي عمياء، هل إن كنت تستطيع الصبر عليها ما دامت أسلمت فلا بأس، لا تستطيع الصبر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كانت معك زوجة تستطيع أن تخدمها وتأخذ فيها الأجر بارك الله فيك. صديق يسأل أنه في كرب وطال معي مع دعائي بتفريج الكرب، واصل الدعاء حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الحجامة في رمضان تكلمنا عنها مرارا بما حاصله أن الجمهور يجوزونها في رمضان. هل يستر عورات لمن يفعل بدنة أو إيه؟ أكل مما تأكل منه إن قال لزوجة أبي وليست أخت زوجي. طيب المشكلة ما يعني أخبريها أنك قادمة، قد لا تحب أن تفاجأ، الشخص يحب أن يستر عليه. إن رأيتها فقيرا لا تزيجيها، ما مشكلة. هل يجوز للمرضعة أن تصوم رمضان وهي الآن لم تكمل 40؟ لا يلزم، إن طهرت من دم النفاس، إن طهرت من دم النفاس ولو بعد 10 أيام اغتسلت وصامت وصلت بهذا القدر. أشتجي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أكثر من ذكر الله وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم، فإن صلاتكم تصل إليه عليه الصلاة والسلام. هذا وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فابذلوا ما تستطيعون من جهد لنصرة دينكم ولتعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة، واثبتوا على دينكم في وقت تحلل كثير من الناس من دينهم وتركوه وانسلخوا من دينهم. اثبتوا على دينكم واسألوا الله الثبات على هذا الدين القيم حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى وأنتم على الإسلام وأنتم على الإيمان وأنتم على الإحسان. بارك الله فيكم وحفظكم الله، واحذروا من المذاهب الرديئة العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال. أيها الإخوة والأخوات، حفظكم الله وسلمكم من كل مكروه ومن كل سوء. ادعوا بدعاء الصالحين ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات حفظكم الله وسلمكم، اشكروا الله على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ويدفع عنكم المصائب، وصلوا وسلموا على البشير النذير محمد بن عبد الله. الشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا والأخ عبد العزيز الذي يرسم صورة ومسك قلبا، أنت لا تمسك القلوب، هذا خطأ. الذي يملك أمر القلوب هو الله، والله يحول بين المرء وقلبه. لا تظن أنك مسكت قلب أحد، بل لا تستطيع أن تمسك قلب نفسك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.